مما يتبع أحكام النكاح الصداقة. الصداقة مأخوذ من الصدق وضد الكذب، قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقات جمع صداق، اسمه الصداق في الكتاب والسنة، وهو ما يبذله الزوج، ما يبذله الزوج الخاطب مهرا لمن يريد أن يتزوجها، يسمى صداقا ويسمى مهرا. وهو ليس عوضا عن المرأة، وإنما هو شيء إكرام لها، إكرام لها ورفعة لشأنها، لا أنه معاوضة. ولذلك جاء الشارع بالحث على تيسيره تقليله، لأن المغالاة المهور سبب لعرقلة الزواج، عقبة دون الزواج. فالشارع حث على تيسير الصداق، ولا بد منه، ولكنه يكون ميسر بحسب استطاعة الزوج، لأن المهم ليس هو الصداق، المهم صلاحية الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمعتبر هو صلاحية الزوج وليس كثرة الصداق. فربما يكون زوج يبذل صداقا كثيرا وهو لا يصلح للمرأة، وربما يكون زوج يبذل صداقا يسيرا ويكون هذا الزوج صالحا وبه بركة في هذه المرأة. ليست العبرة بالمال، ولم يجعل الصداق عوضا ولا مباهاة، وإنما هو شيء لإكرام المرأة وتطيب خاطرها. ولم يأتي الشارع بتحديد المهر، لا قلة ولا كثرة، المهم أنه فرض أو شرع وجود المهر، لكنه لم يحدده لأجل أن نرجع في ذلك إلى حالة الزوج عسرا ويسرا. وقد كثرت المغالاة في المهور في هذه البلاد، وحاول العلماء النظر في هذه القضية المشكلة من عهد المفتي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المشايخ معه، ورأوا أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بموعظة الناس وحثهم على تقليل المهور ومنع المغالاة فيها. أما الإلزام بمبلغ معين فهذا لا يتأتى، لأن الشارع لم يحدده، ولأنه لو حدد ما يتقيد به الناس بل يحتالون عليه. ثم أيضا ليس الصداق مع ما فيه من الثقل ليس هو كل المشكلة، بل المشكلة فيما يتبع الزواج من عادات وتقاليد واحتفالات وتضخيم الولائم واستئجار المحلات الغالية والهدايا وغير ذلك. هذه أمور ليست أيضا لمصلحة الزوجة، ما هي صداقة، هذه مباهات وآثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. لو تركت هذه الأشياء اقتصر على الصداق الميسر وعلى الوليمة الميسرة لكان في ذلك الخير والصلاح للمجتمع، ولتزوج الشباب وكل من يريد الزواج، ولم تتعطل النساء يكثر العوانس، فتصعيد أمر الزواج سبب مشاكل كثيرة. فالواجب تيسيره وأن يسعى في تقليل المهونة وتقليل التكاليف وإلغاء الأشياء التي لا علاقة لها بالزواج ولا مصلحة للمرأة منها، وإنما هي شيء يذهب هدرا وليس من صالح الزوج ولا من صالح الزوج. فالواجب النظر في هذا الأمر وأن ينبه المجتمع من خلال خطب الجمعة ومن خلال الدروس والمواعظ ومن خلال الكتابة الصحف والمجلات، يكون هناك تضافر من أهل العلم في محاربة هذه الأشياء التي خيمت على الزواج وجعلته عسيرا. يجب تنبيه الناس والبيان لهم. ويا ليت من عرف عنه المبالغة والإسراف يؤخذ على يده، يا ليت يؤخذ على يد اثنين ثلاثة منها، حتى منكرات يعملون منكرات، مغنين ومغنيات ومطربين ومطربات واختلاط وسهر واختلاط الرجال بالنساء وخروج النساء متبرجات متعرضات للفتنة. ليت هذه الأمور تمنع لأنها منكرات، حتى يسلم الزواج من هذه الملابسات المحرمة. هذا أمر يجب التفطن له، ويجب على العلماء وطلبة العلم بصفة خاصة أن ينبهوا عليه، ويجب على ولاة الأمور أن يمنعوا ما لا علاقة له بالزواج، وإنما هو إسراف وبذخ أو منكر ومحرم. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل رزقها صدقة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية جعل رزقها صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في زواجاته كان يجعل صدقة، كان يجعل صداقا، ما يتزوج بدون صداقه، وهو أفضل البشر، هو أفضل البشر وسيد ولد آدم، وكان يبذل الصلاة. الناس يجوزونها بدون صلاة لو أراد، لكنه صلى الله عليه وسلم هو أول من يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى، ثم هو القدوة عليه الصلاة والسلام. كان يبذل صداقا، لكنه صداق ميسر كما يأتي. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية. صفية هي بنت حيي بن أخطب من سادات اليهود من بني قريظة، قتل مع الذين قتلوا بعد غزوة الخندق من اليهود، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق من اليهود في خيبر، ذهبت معه إلى خيبر. ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وفتحها وسبى النساء والذراري من اليهود، كانت صفية من جملة السبي، كانت من جملة السبي، وقد قتل زوجها سنان بن أبي الفقير، صارت من جملة السبي. ولما كان لها منزلة وأبوها كبير قومه لها منزلة، النبي صلى الله عليه وسلم طيب من خاطرها، طيب من خاطرها، فوقعت في نصيبه صلى الله عليه وسلم من السبي، فلم يعاملها معاملة الأرقة، بل طيب خاطرها وأكرمها وجعلها من أمهات المؤمنين، فنالت شرف أنها من أمهات المؤمنين، هذا أعظم شرف. وجعل عتقها، أعتقها صلى الله عليه وسلم، أعتقها من الرق، وجعل عتقها صداقها. فهذا فيه دليل على أن الصداق يجوز أن يكون منفعة، هو يتعين أن الصداق مال، يكون الصداق مالا ويكون منفعة، والعتق هو أعظم منفعة، يكون منفعة. كما أن موسى عليه الصلاة والسلام تزوج على رعاية الغنم 10 سنين، 8 أو 10، رعاية الغنم وهي منفعة، دل على أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة. مثل ما مر بنا في حديث التي وهبت نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها رجلا على أن يعلمها ما معه من القرآن، فالتعليم أيضا يكون صداقا. فهذه وقائع تدل على أن الصداق يكون منفعة كما يكون مالا، اعتقها وجعل عتقها صداقها. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداق لأزواجه 16 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النشر؟ قال: قلت لا. قالت: للسوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. نعم. أبو سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين بالجنة، من سادات المهاجرين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهذا ابنه أبو سلمة من كبار التابعين، أبو سلمة من كبار التابعين، أخذ عن عائشة وغيرهم، سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنه 12 أوقية ونشا، يعني نصف 12 أوقية ونصف، والأوقية 40 درهما، فيكون المجموع 500 درهم. إذا ضربت 12 × 40 ونصف يطلع 500 درهم إسلامي، 500 درهم إسلامي من الفضة، وأربعة الدراهم الإسلامية تعادل الريال السعودي من الفضة، تعادل ريال سعودي من الفضة، أو 3/4 تقريبا. فيكون صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه في نقودنا 125 ريال فضة، ريال فضة سعودي 125 ريال من الفضة، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الصداق يكون ميسرا ولا يبالغ فيه، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما زوجه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف نساء العالمين، ما كان عنده شيء، علي ما كان عنده شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطيها شيئا، دل على أنه لابد من المهر، لابد من المهر، ولو كان الرجل فقيرا. فقال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمي؟ الدرع هو اللباس من الحديد الذي يلبسه المقاتل يتقي به السلاح، يتكون من حلقات، من حلقات على قدر الإنسان يدخل فيه ويغطي رأسه ومعظم جسمه، وأول من صنع الدروع داود عليه السلام، ألان الله له الحديد، فصار الحديد بين يديه كأنه طين، ألانه الله له، فصار يصنع الدروع، علمناه صنعة لبوسل لكم لتحسنكم من باسكم، فهل أنتم شاكرون؟ أن يعمل سوالا ناله الحديد، أن يعمل سابغات، يعني دروع سابغات يعني ضافيات، ضافيات، أن يعمل سابغات، وقدر في السبط، اجعل للسهم مخل في الدرع، مخل في الدرع، اتن المقاتل يلبسه ويحمل معه سهمه أو يحمل معه رمحه يكون من داخله، هذا هو الدرع. والحطمية نسبة إلى الحطمة قبيلة تصنع الدروع، الحكمة قبيلة تصنع الدروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الصداق يكون درعا، يكون أي شيء ينتفع به، يكون من اللباس، يكون من السلاح، يكون أي شيء ينتفع به وله قيمة. نعم، هذه بنت الرسول أشرف نساء العالمين، وهذا علي بن أبي طالب من أشرف الصحابة، ومع هذا ما كان عنده صداق، أعطاها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها درعه التي يلبسها في الحرب، فدل على أنه لا بد من الصداق، ودل على أن الصداق كل ما يتمول، كل ما يتمول. نعم. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نجحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أسلم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن كل ما يبذله الزوج، يبذله الزوج قبل العقد أو مع العقد من الهدايا ومن الأموال، كل ما يبذله فإنه للزوجة، ولو أعطاه لأهل غيرها فإنه لها، من أجل أنه بسبب النكاح يكون لها. ما كان قبل العقد أو بعد العقد مما يبذله الزوج فكله من الصداق، لها أن تأخذه، ولا يستحقه غيرها إلا ما سمحت به نفسها. قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فليس لأخيها أو عمها أو خالها، أو مثل ما يعمل الناس الآن يعطون أقاربها ويعطون، ولا ما يطيعون يزوجونه، هذا من العضل المحرم، ليس من حق إيمان، وما أخذوه فهو حرام عليه إلا ما سمحت به نفسها. قالوا: إلا الأب، فالأب له أن يأخذ من صداق ابنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالأب له أن يأخذ من صداق ابنته ما لا يضرها، كما أنه يأخذ من أموال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجون، أنت ومالك لأبيك. أما غير الأب لا يأخذ من صداق موليته أو قريبته إلا ما سمحت به نفسها. هذا ما يدل عليه الحديث. إذن جميع هالهدايا وهالأرضاوات وهالأشياء اللي تعطى قبل عند عقد النكاح أو عند الخطبة كلها لا ليس لهم فيها حق، وإنما هي للزوجة من مهرها، إذا سمحت فهي لا لمن نعطيها، وإن لم تسمع فهو لا، هو حرام على من أخذه. المسألة الثانية فيه أن ما أعطي بعد العقد أنه لمن أعطيه، هل زوجة بعد ما تزوج عطى أخوة سيارة ولا عطى عمه عمارة؟ ما خرب هل ما هم من أجل الزواج؟ أما ما كان من أجل الزواج فهو من المعروف، ما كان بعد الزواج فهذا لا مانع لمن أعطيه. نعم، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأته ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وفس ولا شطط وعليها العزة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشعري فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشقة امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عالم الصحابة فرضت له هذه المسألة، وهي أنه سئل عن امرأة عقد عليها رجل ولم يفرض لها صداقا ومات قبل أن يدخل بها، فأفتى رضي الله عنه باجتهاده أن لها مهر الإبل من غير وكس يعني نقص، ولا شطط يعني زيادة بل بالعدل، لا وكس يضر الزوجة ولا شطط يضر الزوج بل يقوم بالعدل لا عكس ولا شر، وأن عليها عدة الوفاة 4 أشهر 10 أيام لأنها متوفى عنها، وأن لها الميراث لأنها زوجة والله جل وعلا فرض للزوجة الربع ما عدا من فرع الوارث أو الثمن مع مع وجود الفرع الوارث، وهذا لعله أخذه من قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالآية عامة لمن دخل بها ومن لم يدخل بها، الآية عامة. اجتهد رضي الله عنه، فقام رجل حاضر في المجلس فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل هذا في امرأة منهم، فوافق اجتهاده رضي الله عنه وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح رضي الله عنه بذلك، فرح بموافقته للدليل. هذا فيه دليل على أن العالم إذا أفتى بفتوى تبين له موافقتها للدليل أنه يفرح بذلك هذا ما دل عليه هذا الحديث، دل على أن المتوفى عنها قبل الدخول أنها تعتد عدة الوفاة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآية عامة، الآية عامة لمن دخل بها ومن لم يدخل بها، وما دامت تلزمها العدة فهي زوجة، وما دامت زوجة فلها الميراث. هذا ما قضى به ابن مسعود، وتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بمثله. نعم. أما لو طلقت قبل الدخول، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، وهي المفارقة في الحياة، أما المفارقة بالموت فإنها زوجة باقية على الزوجية ولو كان قبل الدخول. أدل على الفرق بين الفرقة بالموت والفرقة بالطلاق. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أدل على أنه لا إذا لم يسمى مهر أن المهر لا يسقط، إذا لم يسمى في العقد فلا يسقط بل يقدر لها مهر مثلها من نسائها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صدى امرأة سميقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجمة. نعم، وهذا من الأدلة على أن الصداق وإن كان قليلا ما دام ينتفع به فإنه يصح، ولو كفا من سويق وهو ما مطحون الشعير المحموس يعمل مع السمن ومع هذا السويق من الشعير من السويق أو تمرا أو يعطيها شيء من التمر أنه يعتبر صداقا، فدل على أن الصداق لا حد لأقله ولا لأكثره. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وغلب بذلك. نعم، وهذا فيه أيضا أن الصداق يكون على النعلين مثل الذي قبله، كما يكون على قبضة السويق وكسرة التمر والخبزة ونحو ذلك يكون على النعلين، لأن النعلين ينتفع بهما. النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين، فدل على أن النعلين يكونان صداقا. نعم، ويصح به العقد. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجل امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو ضرب من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. نعم، تقدم لنا حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له بها رغبة قام رجل من الحاضرين وقال إن لم يكن لك بها رغبة فزوجنيها. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المهر، فلم يجد شيئا إلا إيجاره، فقال ما تصنع بإيجاره؟ إن لبسته ما بقي عليها شيء، وإن لبسته ما بقي عليك شيء. ثم جلس الرجل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل والتمس ولم يجد خاتما من حديد، ثم جاء وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا وكذا، وجاء القرآن صرني من القرآن لأنهم يعتنون بالعلم، فقال زوجتكها أو أنكحتكها أو ملكتكها بما معك من القرآن. وهذا يقول زوجني بخاتم من حديد، مع أن الرسول لم يزوج بالخاتم لأن الرجل لم يجد الخاتم، فلعل ذلك إشارة إلى أن الرسول أذن بالزواج بالخاتم من الحديد، وما دام أذن هذا دليل على الجواز، لو وجد الرجل الخاتم من الحديد لزوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجه الدلالة من الحديث. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. أولا هذا الأثر عن علي رضي الله عنه موقوف، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، وثانيا في سنده مقال، وثالثا هو مخالف للأدلة التي هي أصح منه، مخالف للأدلة التي أصح منه، وهي أن قبضة الشعير والنعلين والخاتم من الحديد يصح الإمهار به، وهذا يقول ما يصح إلا 10 دراهم فأكثر، فلا عمل على هذا الأثر، لا عمل عليه. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسر. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق أيسر، فدل على أن الصداق اليسير فيه خير ويجعل الله فيه بركة، ومفهومه أن الصداق الكثير لا خير فيه. الصداق الكثير الذي يكلف الزوج أنه لا خير فيه، هذا مفهومه. ففيه الحث على تقليل الصداق، وأنه فيه خير، وأن الصداق الكثير لا خير فيه، فكفى بهذا تنفيرا من المغالاة بالمهور التي يأخذ بها بعض الناس. بل الأمر بهم أنه إذا أراد أن يزوج المرأة يأخذ كأنه يأخذ ديتها، يأخذ الدية كاملة وأكثر، كأنها تبي تقتل. فهذا من الجهل ومن الجشع والطمع، وهذا أمر لا يجوز أبدا، وهذا يسبب مساوي في المجتمع، حرم الشباب والشابات من الزواج، كثرة العنوسة، وكثر الأيمون من الشباب بسبب هذه التصرفات الهوجة التي لا خطام لها ولا زمام إلا نبي مثل فلان ومثل فلان ومثل الناس الفلانيين، أو يكون طمع، أكل قلوبهم الطمع، ويريدون من بناتهم يريدون أن يبيعوهن مثل ما تباع الأغنام والإبل. فكفى بهذا مذمة ودناءة وحقارة، إنك تجعل ابنك أو أختك سلعة تبيعها بيع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعولت منها. فهذا الحديث خير الصداق أيسره، في حديث آخر أعظم النساء بركة أيسرهن مؤون، فدل على أن تيسير الصداق يجعل المرأة خيرا مباركة على زوجها. وفي حديث أن كثرة الصداق تسبب البغض، وكل ما حصل من المرأة أي تقصير فإن الزوج يتذكر الصداق ويقول بذلت فيك كذا وكذا، تصد ما يعفو عنها ولا يسمع عنها لأنها كلفته. فكثرة الصداق تسبب البغض، وتسبب أن الزوج كل ما أساءت إليه المرأة ولو بأدنى إساءة يتذكر أنه بدل فيها كذا وكذا. أما لو كان مهره يسيرا فإنه يتسامح، ولو أخطأ يتسامح لأنه يعترف بالمعروف وبالله. فدل على أن تيسير الصلاة فيه بركة وفيه خير وفيه وئام بين الزوجين، وسبب لتسامح الزوج عن أخطاء الزوجة، وأن كثرة الصلاة تسبب إلا بركة الزوجة، وتسبب أن الزوج يتبرم من أي خطأ يحصل من المرأة، والمرأة لا بد يحصل منها خطأ. فهذا مما ينفر من كثرة الصداق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، دعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاذ فطلقها. نعم. معاذ بن جبل. نعم. كذا الشيخين. لا نعم. هو لو سلم كتاب من تشكيل الطابعة لكان أحسن، فيه أخطاء كثيرة. نعم. قال لقد أسلم معاذ فطلقها وأمر أسامة فمن تعلمها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. نعم هذا مر علينا في أول كتاب النكاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمرة بنت جون وكانت امرأة جميلة فحسدها النساء فقلنا لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله إن ذلك يزيدك عنده محبة ويزيدك عنده مكان. خدعناها لما دخل عليها قالت هذا الكلام. فلما قالت هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيدوه فقد عذت بمعاذ وهو الله جل وعلا. عذت بمعاذ الحقي بهذه. طلقها صلى الله عليه وسلم ومتعها صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها شيئا من المال. وهذا عملا بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وفي قوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والتمتيع هو أن المطلق يعطي زوجته شيئا من المال وقد مر التفصيل أنه إن طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا وجبت لها المتعة. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره هذا واجب. وإن طلقها قبل الدخول ولها مهر فلها نصفه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ويكفيها هذا نصف المهر. وإن طلقها قبل بعد الدخول فلها المهر كاملا. لكن يستحب أن يمتعها أيضا ولو كان لها المهر كاملا لأن هذا من كرم الأخلاق. فيستحب أن يمتعها بأن يعطيها شيئا من المال يعطيها ثياب يعطيها نقودا يعطيها شيء يطيبه لخاطرها هذا من كرم الأخلاق. نعم أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجا فقال لقد عذب معاذ فطلقها. وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أمر أسامة بن زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمتعها أي أن يعطيها شيئا من المال وهو ثلاثة أثواب. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم الشيخ مبارك فيكم ونفع بعلمكم تقل إلى إخوان الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا الدرس نشكر معالي الشيخ على هذا الدرس وعلى هذا اللقاء ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأن يمد في عمره على طاعته. ولعلي أستأذن في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنت ومالك لأبيك وقوله أيضا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم الحديث فهل الأم داخلة في ذلك أم هذا خاص بالأب دون الأم؟ هذا خاص بالأب والمالك، يعني قال أنت ومالك لأبيك، ما قال لوالديك، قال أنت ومالك لأبيك. لما جاء رجل يخاصم أباه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يخاصم أباه في المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ومالك لأبيك. نعم. السؤال يقول السائل: هل يجوز الكذب على الزوجة إذا كانت مبذرة بأن يقول ليس عندي شيء للمحافظة على المال من الضياع وهو لم يقصر في حقها وحق أولادها؟ جاء في الحديث أن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث: الأولى لأجل إصلاح ذات البيت، الثانية ما يكون بين الزوجين مما به صلاح العشرة، الثالث الحرب، الحرب خدعة. فيجوز للزوج يكذب على زوجته للمصلحة، وكذلك هي تكذب عليه لأجل المصلحة وبقاء العشرة. نعم. السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: شخص دخل المسجد وقت الصلاة ووجد الصف مكتمل ولم يجد في الصف فرجة، فهل يسحب من الصف أو ينتظر أو يصلي وحده؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ينتظر الداخل ولا يصلي وحده ولا يسحب أحدا، لا يسحب أحدا، لكن لو تأخر أحد من طيب نفسه بدون سحب لا بأس، أما أن يسحب أحد فلا يجوز. الحديث الذي ورد في هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينتظر حتى يأتي من يصف معه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أو يدخل في الصف، يحاول أنه يدخل في الصف إن وجد له مكان، أو عن يمين الإمام يتخلخل ويدخل عن يمين الإمام، كل هذه حلول، إما أن ينتظر، وإما أن يدخل في الصف، وإما أن يدخل عن يمين الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وأراد أداءها أدى الله عنه، ومن أراد إتلافها أتلفه الله. إذا أخذ الشخص دينا من الناس وأراد أداءها ولكن مات ولا يوجد لديه تركة، فهل يحبس بدينه في القبر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يطلع، ولكن إذا كانت نيته طيبة فإن الله يقيض له من يسدد عنه، يقيض الله من يسدد عنه من أولاده أو من أقاربه لنيته الصالحة، لنيته الصالحة، ولا يتركه الله معلقا بدينه لأن نيته صالحة، فييسر له من يقضي عنه، أو أنه في الآخرة أن الله جل وعلا يسدد عنه ما عليه من الحق. نعم. أحسن الله إليكم. وسؤاله الآخر يقول: إذا أخذ شخص من البنك قرضا بالربا ثم شرى منه منزلا وسيارة وتزوج بها، هل جميع ما ذكر يحرم أم لا؟ والله ما سأل قبل يروح للبنك، كثير من الناس يعملون هذا، يروح للبنك يقول ما نبسأل ويأكثر منه بالربا، ثم إذا أخذ القرض وبنى بيته ولا شرى سيارة فراح يسأل، فات الأوان، فليس عليه في هذه الحالة إلا التوبة إلى الله عز وجل، ولا يعود لمثل هذا الشيء، لا يعود لمثل هذا الشيء، يتوب إلى الله ألا يعود لمثل هذا الشيء، ويندم على ما حصل منه، ليس هناك حل إلا التوبة. نعم. أحسن الله. لا يقول اصبر، ما يقول بقترب وتوب، ما يقول بقترب وتوب، لا ما يجوز يقترب في البداية، ما يجوز يقترب. لكن لو وقع، لو وقع وتورط، أليس أمانه للتوبة وعدم العودة لمثل هذا؟ نعم. أحسن الله بكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز الأذان بدون طهارة؟ نعم يجوز الأذان بدون طهارة، لكن الأفضل أن يكون على طهارة، لأنه عبادة والعبادة تؤدى بالطهارة أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه الأسئلة التي وردت عن طريق الإنترنت، يقول السائل: ما حكم دراسة القانون في جامعات الدول العربية مثل تونس وليبيا وغيرها، مع العلم أنهم يدرسون القوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله؟ أنت مسلم، ادرس الشريعة التي أنزلها الله ولا تدرس القانون والطاعون. هذا حكم الطاعون، ألا تدرسه ولا تورط نفسك فيه وتمضي وقتك وطلبك بالقانون؟ ادرس الشريعة المطهرة، ينفعك الله بها وتنفع بها الناس وتكون نورا لقلبك وقوة في إيمانك ودينك. ألا تدرس القانون؟ فإن القانون لا خير فيه ولا فائدة منه، بل هو ضار عليك وعلى غيرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هذا سؤال تكرر، هل قول القارئ بعد تلاوة القرآن صدق الله العظيم ليست من السنة؟ أي نعم، ليست من السنة. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يفرغ من القرآن يقول صدق الله العظيم، ولا أصحابه ولا أحد من السلف فيما نعلم، ما ورد هذا. فليست صدق الله العظيم من أحكام التلاوة. أحكام التلاوة بينها الله جل وعلا: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان في بداية سورة فقل بسم الله الرحمن الرحيم كما هي مكتوبة أمام السورة، وإذا مر بآية رحمة يسأل الله، وإذا مر بآية عذاب يستعيذ بالله، وأن يرتل القرآن ويتدبر القرآن، هذه أحكام التلاوة. أما قول صدق الله العظيم بعد الفراغ هذه من العادات وهي بدعة، إذا اعتقد أنها مشروعة فهي بدعة. نعم. السلام عليكم. وهذا السائل يقول: دخلت في المسجد مع الجماعة لصلاة المغرب لكن فاتتني الركعة الأولى، ودخلت معهم في الصف، لكن لما وصل الإمام إلى التشهد الأول سلم دون أن يقوم للركعة الثالثة، فقمت بإتمام صلاتي منفردا، فماذا أفعل في تلك الحالة؟ هل أتابع الإمام حتى إذا أخطأ وأسجد معه سجود السهو، أم أتم الصلاة منفردا؟ لا، انتظر حتى يقوم الإمام، ينبه يقوم، انتظر حتى ينبه الإمام، أو أنت نبه، أنت قل سبحان الله، فإذا قام تقوم معه تقوم صلاتك معه، فإذا سلم تقوم وتأتي بما فاتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا عندي مركز لإنترنت وعندي برنامج أغلق من خلاله الصفحات المخلة بالآداب وأمنعها عندي، فما حكم من عنده مركز؟ هل هذا العمل حلال أو فيه شبهة؟ وبارك الله فيكم. والله يا أخي هذا مشكل، وأن تغلق الصفحات أول مرة وثاني مرة ثم في النهاية يطول عليك وتتركها فتقع في المحذور أنت أو أولادك أو من حولك. الابتعاد على الإنترنت لا شك أنه أبرأ للذمة، والعافية لا يعادلها شيء. وإذا أردت الاستفادة عندك الكتب، تطالع وتستمع تسجيلات قراءات، والخير متوفر ولله الحمد لطلب العلم بلا الانترنت. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، شخص حصل على شهادة دراسية وهو موظف لغرض الترقية، ويوجد فيها بعض المواد غش فيها مثل اللغة الإنجليزية، هل ترقيته تحرم أم لا؟ هو عمل هذا حرام لأنه غش، وقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أو من غش فليس منا، فعليه التوبة إلى الله من الغش. وأما الوظيفة والترفيع فهذا يرجع إلى العمل الذي يقوم، إذا قام بالعمل على الوجه المطلوب فلا بأس بذلك أن يأخذ الراتب لأنه في مقابل العمل، فإذا قام بالعمل على الوجه المطلوب فهذا لا بأس، لكن يتوب من الغش، يتوب إلى الله من الغش. أما إذا كان ما يقوم بالعمل ما يحسن لأنه ما درس، هذا حرام عليه، هذا غش حتى في العمل ما يدرس. نعم. سؤال يقول السائل: أنا أعمل في مكتب خاص، جزء من العمل الذي أقوم به هو دعم مصرف يتعاقد بنظام الفوائد، وقد طلب مني عمل منظومة مصرفية أنا وبعض زملائي تحتوي على جزء احتساب فوائد، فرفضت القيام به، وطلب مني عمل الأجزاء الخالية من احتساب الفوائد، فهل هذا العمل حلال وأستمر فيه وخال من الشبهات؟ أحسن الله إليكم. الفتوى على أن المسلم لا يعمل في البنك ولا في المصارف الربوية بأي عمل، لأنه متعاون. حتى أن يذكر أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول ما يكون ولا بواب، لأنه متعاون معه، لأن كونه بواب أو حارس متعاون مع البنك. الله جل وعلا يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان، فيبتعد عن هذه الأمور، يطلب الرزق في غيرها، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ستجد من يفتيك ومن يفتيك ومن يفتيك، لكن انظر إلى ذمتك وانظر إلى ما بينك وبين الله عز وجل، ولا تنظر إلى من قال وقال وقال، انظر إلى ما تبرأ به ذمتك، والناس ما ينفعون ولو افتوك. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعته. ننتقل لعرض الأسئلة في عقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول السائل: هل يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زوج عليا بفاطمة أنه لا يجوز الزواج إلا بصداق، وكذلك في حديث التمس خاتما ولو من حديد؟ الزواج يجوز ويصح العقد، لكن لا بد من الصداق، لا بد من الصداق، لأنه من حقوق الزواج. أما العقد فهو صحيح والزواج صحيح، لكن يبقى هذا دينا في ذمتك لا بد من أداء، إلا إذا سمحت، إذا سمحت به المرأة سقط عنه. نعم. مثل سائر الديون. نعم. سأل الله إليكم. وهذا سائل يقول: كتب أحدهم في صحيفة اعتقادا لما يفعله بعض الأولياء اليوم من أنهم يأخذون ريالا واحدا أو 5 ريالات، ويقولون هذا من باب التيسير، ويقول أن الدراسات قد أثبتت أن هذا يدعو الأزواج إلى الاستهانة بحقوق الزوجات، وعلى الأولياء أن يأخذوا لأبنائهم مهر مثيلاتهم. ما رأي فضيلتكم في مثل هذا المقال؟ سمعتم كلام ابن مسعود رضي الله عنه: لا وكس ولا شر، لا وكس في حق المرأة ولا شطط في حق الزوج. فنعم، يعني اليوم يأخذ ريال ولا 10 ريال، هذا نقص في حق المرأة، ما في شيء. لها صداق مثيلات، العدل أن لها صداق مثيلاتها. نعم، لا يهضمها حقها. نعم. أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول السائل: أنه اشترط عليه في العقد ألا يمنع زوجته من الدراسة، وبعد الزواج قال لها: أنا أمنعك الدراسة ولكن لا أساعدك بأي شيء من تكاليف تلك الدراسة من شراء الكتب وغيرها إلا أجرة السائق الذي يذهب بك مع محرمك، فهل يلزمه أن يساعدها بشراء ما تحتاجه لدراستها أم لا؟ لا يلزمه ذلك إلا بشرط، إذا كانت شرطت عليه أن يمكنها من الدراسة وأن يقوم بتكاليف دراسة يلزمه الأمر. أما إذا شرطت عليه الشرط الأول فقط وهو أن يمكنها من الدراسة فليس عليه إلا ذلك وليس عليه تكاليف الدراسة. نعم المسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه إحدى الأخوات من مصر تسأل تقول أننا نقوم بإيداع مبلغ 10,000 جنيه مصري وبعد 10 سنين نأخذ فائدة 11%، علماً أن هذه الفائدة هي التي نعيش منها بعد رجوعنا إلى بلدنا وليس لنا أي مصدر دخل غيرها، فهل يجوز لنا أن نتعامل بمثل هذا الأمر؟ لا، الربا لا يجوز. الربا لا يجوز. استثمار المال بغير الربا لا بأس، مطلوب بالبيع والشراء والمعاملات الشرعية لا بأس، أما استثمار بالربا فهذا لا يجوز أبدا. نعم. حل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللي يأكل الربا محارب لله ولرسوله، يستعد للحرب، يستعد للحرب، يسلط الله عليه الآفات والأمراض، يسلط عليه الخلق، يسلط عليه المصائب، ولله جنود السماوات والأرض، يسلط عليه من جنود عز وجل إذا كان محاربا لله عز وجل. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنه تم توسعة مسجد بجوارهم على قطعة أرض تملكها البلدية وقاموا ببناء التوسعة دون أخذ إذن البلدية في ذلك، يقول ما حكم الصلاة في هذه التوسعة التي تمت من غير أخذ الإذن؟ إذا كانت البلدية ما عارضت معناها أنها قررتهم على هذا، إذا كانت البلدية ما عارضت فهي أقرتهم على هذا الشيء فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا شخص يقول أنه يصلي بجوار شخص مدخن في المسجد وهو ممن يؤذي المصلين وقد تم نصحه ولم يستجب، هل يجوز لنا مطالبته بأن يخرج من المسجد؟ لا تصفه جنبه يا أخي، أبعد صفه لصفه القرب الثاني وبصفه الثاني وتركه، لا تتابعه تعتذرد عن الصلاة، مش يفرح لا طردت عن الصلاة، المفروض أنك تدعوه إلى الصلاة وتركه، لكن إذا صار أنك تضايق منه صف ما جنبه الحمد لله تنحل المشكلة. نعم. السلام الله إليكم. وهذا سائل يقول أنا شاب نجحت من الصف الأول الثانوي وأحب أن أكون في الصف الثاني في القسم الشرعي، ولكن بعض الناس وخاصة الملاء الطلاب يقولون أن هذا القسم الشرعي ما ليس له مستقبل وطالب العلم الشرعي ليست له وظيفة مستقرة وغير ذلك من الكلام الذي يصد عن هذا القسم، فما هي نصيحتكم لي حفظكم الله؟ قالوا هو متخصص المعاهد والكليات يسمونها دور العجزة، يسمونها في ذاك الوقت دور العجزة، وأنها ليس لها مستقبل، ولكن والحمد لله بقيت ونجحت وصار خريجوها هم المسؤولين في الدولة، وزراء وقضاة ومدرسون ومفتون، صار أكثر موظف في الدولة من خريجي كليات الشريعة ولله الحمد، فصاروا كذبة في قولهم ليس لها مستقبل، المستقبل بيد الله جل وعلا ما هو بيدهم، بيد الله، والإنسان يطلب العلم ما هو للدنيا، يطلب الآخرة، إن كان أنكم تبون الدنيا لا تدخلون، ما لا تدخلون كلية الشريعة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها إلى آخر الآية، أنتم اطلبوا العلم لوجه الله عز وجل ولنفع أنفسكم ونفع المسلمين، ولا تنظروا إلى المخذلين والمرجفين، المنافقون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يخذلون أهل الخير ويرجفون، ولكن المسلمون لم يلتفتوا إليهم وصارت الخيبة عليهم، فهذه المعاهد وهذه الكليات والمدارس الشرعية ولله الحمد أثبتت وجودها وخريجوها صاروا هم القادة الآن والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم نفخ الذبيحة بعد ذبحها لتسهيل عملية السلخ؟ ما يصلح هذا، لأن هذا غش يكون في اللحم، يكون غش في اللحم إذا كانت يلبي، ما إذا كان بيأكلها أو ما في معنى كيف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: زوجتي عليها قضاء 11 يوما وجاء رمضان الذي يليه ولم تصم، فما الحكم عليها أثابكم الله؟ يقول السائل زوجتي عليها قضاء 11 يوما وجاء رمضان الذي يليه ولم تصم، فما الحكم عليها أثابكم الله؟ إذا كانت مؤخرة للصيام حتى جاء رمضان تكاسلا منها فعليها أن تقضي بعد رمضان وأن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير من غير عذر. أما إذا كان لم تتمكن من القضاء حتى جاء رمضان فإنها تقضي بعده فقط وليس عليها كفارة لأنها معذورة بالتأخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من نصيحة للشباب بأنه عند خطبة المرأة من أهلها والأب مهرا باهظا لها بأن يبحث عن امرأة أخرى أقل مهرا لكي يساعد على القضاء على ظاهرة أغلاء المهور؟ نعم، هذا طيب. إذا ولي المرأة يعني أغلى المهر وهناك من النساء الصالحات من هو خير منها وأيسر، فأنت تذهب إلى غيرها، تذهب إلى غيرها. نعم. السلام عليكم.